بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثانية عشر. كان في مدينة من المدن هنا في الجزائر رجل إنسان حرفي بناء، يعني يخدم في البني، ماهوش إنسان قال قاري بزاف، الله خدمته يخدم فيراير يعني الحديث، وكان عنده سكنة يبني فيها، ساكن في سكن قديم، وكان المدخول اللي يكرمه الله تبارك وتعالى به يحطه في السكن الجديد اللي كان يبني به. بعد أن أتم بناء ذلك السكن الجديد وصبغه دلها الطلاء نتاعه خلاص ونظفه على أساس أنه بعد أيام قليلة يرحل هذا السكن، عنده جاره صديقه كان خارج يصلي المغرب، فوجد صديقه عنده القش نتاعو يعني العفش نتاعو خارج البيت. ما بك؟ قال له ودي مول الكراي خرجني، مول السكن خرجني، ما عندك شو تروح؟ قال له والله ما عندي وين نروح، صاحبه وحبيبه يعرفه. قالوا يلا نصلوا المغرب وربي يفعل خير. راحوا للمسجد صلوا وعودوا رجعوا. قال روح نجيبوا سيارة ونرفدوا القش. وين؟ قال له سهل، المهم رفدوا، جابوا 404 باشي رفدوا العفش هذاك وانتقل. قال له وين؟ قال نديك للسكنة الجديدة تاعي. اداه للسكنة الجديدة تاعو وقال مسكن حتى يفرج رب العالمين. هذاك السيد كأنه فتح له باب، صب عليه الخير من السماء صبا من كثرة الفرح. قعدوا مدة معينة وبعد جاء صاحب البيت هذاك إلى هذا السيد، قال له ودي هذه حياة ولا موت، أعطيني بطاقة التعريف تاعك ندير لك وثيقة، يمكن أنا نموت والله وجولادي يخرجوك والله. يعني قصة أغرب من الخيال ولكنها من واقع الحال. أعطاه إنك، وقال له ما قلت عيب. أعطاه بطاقة التعريف نتاعه وراح جابوا له العقد نتاع السكن هذاك. وينو سكن؟ موش القديم اللي كان ساكن فيه، جاب له العقد نتاع السكن الجديد. ملكه إياه. يشاء الله تبارك وتعالى أنه بعد مدة وجيزة مقاول من ضواحي عاصمة وسط من الوسط يعطى في هذه الولاية مشروع بناء يعني عدد كبير من السكن، من السكنات. يبحث عن فراير واحد يخدم له الحديد، دلوه على هذا، قال لها بالصح هذا السيد ما يبغيكش تقلطه، يخدم غير بال. المهم اتفق هو وياه على السعر وبدا يخدم معه. بعد مدة استغرب، قال لهم هذا السيد ما يغش، ما يعرف يكذب، ما يعرف. أهل القرية قالوا له ودي أنت سمعت غيب هذه؟ قال له روح نحكوا القصة كيفاش. حكوا له القصة، ما أمنش هذاك المقاول، قال لهم هذا يدير هذا الخصلة، ضرب النحو سكت. بعد مدة جاه قال له أعطيني النقوة نتاعك نديروا التأمين أسيرونس، خدام عندي ما تحصيش، نديروا وثيقة تثبت بالك خدام عندي. واش يدير هذاك المقابل؟ راح شرى له 200 متر وبنى له فيلا من طابقين وكتبها على اسمه، قالوا الجنة ما تدخلهاش وحدك. هذو من الناس البسطاء، من عامة الناس اللي احنا بنا باللي محسوب تحت، ولكن يعني موقف كهذا انا ما قرأت عنه الا في جيل الصحابة والله جيل التابعين، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.